بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد. فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة مع الحبيب. وتكلمنا من قبل أن احنا بنتناول السيرة بشكل عام، فنقشئ مع الأحداث حتى نسرد جميع السيرة. كلمنا المرة اللي فاتت عن ما بين غزوة بدر إلى غزوة أحد، وكلمنا أن في 7 معارك أو 7 أنواع من النشاط العسكري التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كان أولها فتنة بني قينقاع، وانتهت بأن أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع جميعا عن المدينة وذهبوا إلى أزرعات الشام، تمام؟ واللي توسط لهم وشفع لهم هو عبد الله ابن أبي بن سلول. نفتكر الحدث ده كويس لأن إيه له دلالة بعد كده في السيرة يعني، تمام؟ قلنا عبد الله بن أبي كان زعيم المنافقين وكان من الخزرج، والخزرج كانت حليفة بني قينقاع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قينقاع ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفع لهم عبد الله بن أبي بن سلول وأجلاهم من المدينة. مدينة المعركة الأولى. ومر معنا أيضا قتل كعب بن الأشرف الذي آذى الله ورسوله على يد محمد بن مسلمة. ومر معنا غزوة بني سليم وغطفان اللي هم الأعراب. احنا كلمنا إن في 3 قوى كبيرة مناوئة لدعوة الإسلام في الجزيرة العربية. القوة الأولى هي قريش، القوة الثانية هي اليهود، القوة الثالثة هي الأعراب. القوة الأولى التي هي قريش حاربها النبي صلى الله عليه وسلم في أول معركة اللي هي بدر، أول معركة كبرى يعني، تمام؟ والمعركة الأولى مع اليهود كانت بني قينقاع، والمعركة الأولى مع الأعراب كانت بني سليم أو بني سليم، تمام؟ دول كان أول معركة تجمع فيها بنو سليم وبنو غطفان أو غطفان على اقتحام المدينة بعد غزوة إيه بدر. أرادوا أن يقتحموا المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم باغتهم في عقر دارهم وانتصر عليهم، تمام؟ وغزوة السويق تكلمنا عنها أيضا اللي هو أبو سفيان كان نظرة بعد هزيمة بدر ألا يغتسل من جنابة حتى يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بكتيبة صغيرة من المشركين واقتحم المدينة وأحرق بعض النخل وأخذ بعض الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث له إيه من يطارده، وفر أبو سفيان ومن معه وغنم الصحابة الطعام الذي كان معهم اللي هو كان السويق، فسميت بغزوة إيه ذات السويق، تمام؟ وغزوة ذي أمر دي برضو كان بني ثعلبة ومحارب، دول قبيلتين من الأعراب أيضا اجتمعوا يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عفر دارهم وغنم 500 من الإبل وفر الجميع من الأعراب. وغزوة بحران التي النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها بنو سليم. وآخر حاجة سرية زيد بن حارثة، احنا قلنا الكلام ده بسرعة في الآخر كده المرة اللي فاتت، إن هم 7 معارك: فتنة بني قينقاع، قتل كعب بن أشرف، غزوة بني سليم وغطفان، غزوة السويق، غزوة ذي أمر، غزوة بحران، وسرية زيد بن حارثة. دي اللي كنا ركزنا عليها في الآخر، إن كان سببها إن صفوان بن أمية اجتمع مع المشركين بعد الفترة اللي عدت بعد بدر، وقال لهم إن إيه النبي صلى الله عليه وسلم أو إن محمدا وأصحابه قد قطعوا عليكم طريق تجارتكم إلى الشام، فبحثوا عن طريق آخر يذهبون به إلى الشام. كان الطريق طريق آخر وهو الطريق الشرقي اللي بيمر عبر العراق. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل لهم إيه سرية زيد بن حارثة، فقطعت عليهم الطريق إلى العراق وغنمت التجارة أو القافلة التي كانت تذهب إلى الشام. ما نقرب من بعض شوية كده، بل ما احنا يعني السنة ان احنا ايه نقعد جنب بعض كده، ناس في أول مسجد وناس في آخر، تمام؟ فدي كانت آخر سرية قبل غزوة أحد. طبعا لما انتصر زيد بن حارثة في السرية الأخيرة جن جنون قريش. ليه بقى؟ لأن في غزوة بدر انهزموا لكن نجت الايه التجارة. لما كمان جت سرية سيدنا زيد وغنمت التجارة فحسوا ان ايه العير ايضا غنم والنفير انهزم، وكان في عير ونفير في ايه في بدر، العير فرط والنفير اللي خرج انهزم في غزوة بدر، فخرجت العير مرة اخرى في سرية سيدنا ايه زيد بن حارثة فغنمت. فحسوا ان ايه المسلمين خدوا كل حاجة، خدوا العير في غزوة زيد بن حارثة او سرية زيد بن حارثة وهزموا النفير في بدر، فجن جنون قريش فعقدوا مجلس استشاري نعمل ايه. فأجمعوا على أن كل ما ربحوه في تجارة الغزوة الأولى، التجارة الأولى بتاعت أبي سفيان اللي هي كانت غزوة بدر، العير اللي فرط دي كل ما بقي منها يسخر في حرب قادمة. قالوا خلاص كل الفلوس اللي كسبناها من تجارة الشام اللي نجا بها أبو سفيان في غزوة بدر مش هتوزع أرباحها على التجار، ولكن ستنفق على غزوة قادمة. فجهزوا جيشا كبيرا طبعا، والأعداد دي بالنسبة للعرب كانت مهولة. احنا قلنا المرة اللي فاتت جمعوا 1300 مقاتل لما غزوة بدر، المرة دي بقى ايه، أرادوا أن يضاعفوا العدد فجمعوا 3000 مقاتل. طبعا ده كان عدد في هذا الوقت ضخم جدا جدا جدا بالنسبة لحروب العرب لغاية الوقت، لأن زي ما احنا قلنا ان كان حروب القبائل يعني 200 مقاتل 300 مقاتل كلام زي كده، لكن ان قريش تجمع 3000 مقاتل كانت شيء لم يحدث من قبل. فجمعوا 3000 مقاتل و3000 بعيد، يعني لو كل واحد ركب جمل هيكفيهم، ومعاهم 700 فرس. طب هيعملوا ايه بالزيادة؟ ما هم بياكلوا بعير اصلا، مش في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم عرف عددهم منين؟ لما سأل الاثنين اللي كانوا من الساقة وأسروهم بياكلوا كم في اليوم، قالوا 9 أو 10 بعير، فقال قوم من بين 900 إلى 1000، لأن الواحد بيكفي 100 تمام، البعير الواحد يعني. فهم عرفوا ان ايه عددهم من عدد البعير، فكانوا بيأكلون البعير، فواخدين 3000 بعير و700 ايه فرس. فكان هذا عدد وجيش ضخم جدا الذي خرج لقتال المسلمين. القيادة العامة هذه المرة جعلوها موحدة. ازاي؟ اتكلمنا احنا في غزوة بدر ان كان القائد مين؟ ابو جهل، ولكن كان فيه مراكز قوة، كان فيه شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وغيره جزاكم الله خير، وهؤلاء كان لهم رأي، فبدأوا يختلفوا مع ابي جهل ويقولوا طب نرجع، طب ندفع دية عمرو بن الحضرمي، طب حصل مفاوضات كثيرة ايه لو تفتكروا قبل القتال. المرة دي قالوا لا، عشان نزعا لهذا الخلاف سنجعل قيادة موحدة نسلم لها جميعا، وهو أبو سفيان بن حرب. فجعلوا سيدنا أبو سفيان، وكان يومئذ على الشرك، هو القائد العام لجيش قريش تمام، وجعلوا معه عمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل على سلاح الفرسان. لو نلاحظ هنلاقي أن القوة المتميزة في الجيش المرة دي هي الفرسان، 700 فارس، ودي كانت عدد كبير جدا بالنسبة للعرب، ان يبقى فيه جيش فيه 700 فارس. واخرجوا معهم النساء، دي برضو كانت حيلة جديدة. هم بدأوا يشوفوا ايه اسباب الهزيمة في بدر ويحاولوا يتلاشوها. فاولا جمعوا عدد كبير جدا 3000، جابوا 700 فارس عشان يبقى عندهم فرسان، لان جيش المسلمين لو تفتكروا في غزوة بدر كان فيه فارسين 2 بس، فقالوا لا احنا ايه، طالما هم ما عندهمش فرسان احنا نضاعف الفرسان بتاعتنا، جابوا 700 فارس. والقيادة كان فيها مشكلة عشان النزاع اللي حصل مع أبي جهل، قاموا عاملين قيادة موحدة لإيه؟ أبو سفيان. طيب عايزين كمان الناس لا تفر، يحمسوهم إن هم إيه؟ ما يرجعوش. فقالوا نعمل إيه؟ قالوا نخرج بالنساء، ناخد النساء بتاعتنا ورانا، بحيث إن ده يجعل الإيه المقاتلين إن هم ما يقدروش يرجعوا، يعني يصيبهم الخزي والعار إذا رجعوا وتركوا نسائهم، هتبقى معرة كبيرة جدا ما يقدروش يعملوها. فأخذوا إيه النساء. طبعا مين الذي خرج من النساء؟ أول واحدة طبعا هي إيه؟ زوجة قائد جيوش المشركين اللي هو مين؟ أبو سفيان. زوجته مين؟ هند. بنت مين؟ عتبة. مين بقى؟ عتبة بن ربيعة اللي هو لسه اتقتل فين؟ في بدر. يبقى هند بنت عتبة اللي هو عتبة بن ربيعة. احنا قلنا في 3 اتقتلوا في أول بدر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة. يبقى في 2 منهم ايه؟ ابوها واخوها والثالث عمها. يعني هند بنت عتبة 3، ابوها واخوها وعمها اتقتلوا في اول بدر، فهي كانت من اول من ايه؟ خرج من النساء هند بنت عتبة. تمام؟ وخرجت زوجة عمرو بن العاص. عمرو بن العاص خرج ومعاه زوجته، وخرج زوجة خالد بن الوليد. مين زوجة خالد بن الوليد؟ زوجة خالد بن الوليد وزوجة عكرمة بن ابي جهل. زوجة خالد بن الوليد مش زوجة، أخت خالد بن الوليد. أخت خالد بن الوليد هي أم زوجة عكرمة، يعني حماته يعني. تمام؟ يعني سيدنا خالد بن الوليد كان خال زوجة عكرمة. تمام؟ فخرج عكرمة وزوجته، وخرج خالد وأخته، وخرج عمرو بن العاص وزوجته، وخرج أبو سفيان وزوجته، وخرجت أم مصعب بن عمية. كان سيدنا مصعب اصلا في اخر غزوه بدر كان ايه اللي حصل؟ كان اتاثر اخوه ابو عزيز، فقال للصحابي اللي اثره من الانصار ايه؟ اشدد يدك علي فان له اما ذات مال، وقال له هذه وصيتك بي لو تفتكروا القصه دي. فامه بقى اللي هي ام مصعب خرجت هذه المره في القتال، فدي مجموعه من اشراف النساء، وفي نساء اخر خرجوا مع المقاتلين. طبعا كل ده عشان ايه؟ التحميس المعنوي، يعني يبقى معاهم ايه؟ نساء، وخايفين يرجعوا يتكسفوا من حاجه زي كده، ويبقى في ايه؟ نوع من الغيره والحماسه في القتال. وظلت المشركات ينشدن الشعر خلف الجيش: ان تقبل نعانق ونفرش النمارق، وان تدبر نفارق فراق غير وامق. الوامق اللي هو المحب، يعني بيقول لهم لو هتقبلوا في الحرب بعد ما تنتصروا ايه؟ سنعانقكم ونفرش النمارق اللي هي الايه؟ المخدات يعني. تمام؟ وان تدبر لو هترجعوا مش هتقتلوا وتفروا في الحرب نفارق، مالناش دعوه بكم هنفارق. فراق غير وامق يعني فراق الكاره غير المحب. تمام؟ ده كان ايه؟ شعر بتنشده النساء وهن في طريقهن ايه؟ الى القتال خلف جيش المشركين. فخرج الجيش بهذه العده وهذا العتاد. ففي بعض الروايات ان الذي ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بالحرب هو سيدنا العباس رضي الله عنه وارضاه. وفي خلاف بين اهل السير، هل سيدنا العباس كان اسلم ويكتم اسلامه لمصلحة المسلمين وقعد في مكة، ولا هو لم يكن قد أسلم ولكن كان يفعل ذلك نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم كإيه مثلا؟ كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يعني. تمام؟ في خلاف في نقطة إسلام العباس في هذه المرحلة، لكن سيدنا العباس أسلم بعد ذلك بلا شك يعني. بغض النظر عن هذه المسألة، لكن الروايات بتقول إن إيه سيدنا العباس أرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بخبر المعركة، قال له ده في إيه؟ قريش اجتمعت في دار الندوة وسخرت جميع المال الذي جاء من نعير أبي سفيان لحربكم مرة أخرى، وأعدوا 3000 من المقاتلين، 700 من الفرسان، 3000 بعير، وخرج على القيادة فلان وفلان، وبعثوا رسالة إيه بتفاصيل المعركة. هذه الرسالة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء في المدينة. عارفين قباء على أطراف المدينة، لأن احنا أصلا في البداية إيه كلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل فيه دار عوف بن مالك اللي هم العوفان اللي هو فيهم مسجد قباء حتى الان. يعني حتى اللي راح من العمره او هيروح ان شاء الله هيلاقي ان مسجد قباء جنبه كده هتلاقي ديار العوفان، لحد دلوقتي اسمهم العوفان ومعروفين ان هم عوف بن مالك، قبيله موجوده حتى الان يعني عايشه لحد الان بنفس الاسم. تمام؟ فكانت على الاطراف، فالرسول الذي جاء من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة العباس وصل عند قباء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فأعطى الرسالة إلى أبي بن كعب فقرأها له. قرأ له الرسالة وقال له المكتوب فيها كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر ذلك تماما، قال له خلاص ما تعرفش حد، وجعل هذا سرا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة فأخذ عدة قرارات. هيعمل إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة بعث دوريات استطلاع حول المدينة عشان يشوفوا إيه؟ لو حد جاي أو قربوا يعرف هم على مسيرة قد إيه أو هم فين أو جم أو ما جوش أو إلى غير ذلك. وتاني حاجة عقد مجلس مشورة مع الصحابة. نعمل إيه بقى في الجيش الذي سيأتي من قريش؟ فكان عادة أهل المدينة قبل الإسلام أنهم يتحصنون بالمدينة. يعني لما بيجي حد يقاتلهم ما بيطلعوش بره المدينة. بيعملوا إيه؟ بيتحصنوا، لأن المدينة كما سيأتي معنا في غزوة الأحزاب هناخد بقى تضاريس المدينة بالظبط. المدينة إجمالاً كده بين جبلين. زيك حتى يقولوا إيه؟ ما بين لابتيها. اللابتين اللي هما الإيه؟ الجبلين الكبار. كان في المدينة لها سلسلة شرقية وسلسلة غربية من الجبال. لا أحد يستطيع أن ينفذ منها. محدش يعرف يجي لهم لا من الشرق ولا من الغرب. امال بيخرجوا ويدخلوا منين؟ من الشمال او من الجنوب. تمام؟ والجنوب كان عليه يهود بني قريظه اللي هم خانوا العهد فين؟ في الاحزاب كما سياتي معنا. فكان دايما الجيوش بتاتي منين؟ من الشمال. فكان دايما اهل المدينه اذا اتى من يحاربهم يتحصنوا بالمدينه. ما يطلعوش بره، فيضطر العدو الى ان يقتحم المدينه. يقول العدو هيعمل ايه؟ ما فيش قدامه غير انه يخش المدينه، فبيدخلوا من اتجاه واحد اللي هو الشمال، فبيحصروا في الداخل. ما هي لو المدينه لها طرق متعدده ممكن يدخلوا من كذا ناحيه ويخرجوا، هتبقى المدينه ايه؟ اتدمرت لو العدو دخل. لكن هما كان مدخل معروف والمخرج معروف، فخلاص بيدخلوا يقوموا قافلين عليهم جوه ويتحصنوا بالبيوت، وتلقي النساء والاطفال الحجاره من على البيوت ويحاربوهم حرب شوارع بقى. تمام؟ ودي كانت ايه؟ حرب متميز فيها جدا اهل المدينه، من القتال داخل الايه؟ المدينه. فكان دائما ينتصر، عمر ما في جيش قدر يقتحم المدينه وينتصر ابدا. دايما كان اهل المدينه هم اللي بينتصروا بسبب طبيعه المدينه الجغرافيه، يعني جبال والتضاريس والحصون، وكانوا هم واخدين على ايه؟ على الوضع ده. فعمرهم ما اقتحموا ولا حد انتصر عليهم بهذه الطريقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ان يفعل كما كانوا يفعلوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رايه ان يعني احنا نعمل زي ما انتم كنتوا بتعملوا، مش هنعمل حاجه جديده، احنا هنقعد برضه في المدينه زي ما احنا. وياتي الجيش، جيش قريش، وقال لهم ما تروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انت شايفين ايه؟ قالوا ما ترى يا رسول الله، انت شايف ايه؟ قال لهم ايه؟ ارى ان نفعل كما كنتم تفعلون، فان اقاموا اقاموا بشر مقام، وان دخلوا قاتلناهم. قال لهم انا شايف ان احنا نعمل ايه؟ زي ما انتم كنتوا بتعملوا، هنقعد جوه المدينه. والله فضلوا بره معسكرين قاعدين في الصحراء وفي البرد وفي الريح وفي العطش وفي كل شيء. يبقى هم قاعدين ايه؟ بيستنفذوا في اقامتهم خارج المدينه، وان اقتحموا المدينه قتلناهم. يبقى احنا في الحالتين احنا الاقوى، وهم بره قاعدين في الصحراء واحنا قاعدين في بلدنا معانا اكلنا وشربنا واسلحنا وكل حاجه، مش متضررين في حاجه، ولو دخلوا لنا نقتلهم، وهنبقى احنا ايه؟ متمكنين من قتالهم داخل المدينه كعاده اهل المدينه. لكن الصحابه كان عندهم امرين دفعهم الى ان يقولوا بخلاف ذلك. الامر الاول ان عامه من شهد المشوره كان من الشباب، وكانوا متحمسين جدا للقتال، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نريد ان نخرج لقتاله. ده راي ليه؟ الشباب. والعامل الثاني انهم لما راوا من كرامه المجاهدين والشهداء في بدر ارادوا ان ينالوا مثلما نال اهل بدر من الثواب ومن المنزله العاليه. طبعا احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بدر قال ايه؟ لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من غير بقى الشهداء الذين قتلوا في بدر وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. ومر معنا بقى القصص اللي احنا حكيناها المره اللي فاتت ايه؟ سيدنا انس بن النضر لما قال ايه؟ لئن اشهدن الله مشهدا اخر لا يرون الله ما اصنع، والصحابه الذين ندموا انهم لم يخرجوا لبدر وغير ذلك. فكانوا متشوقين جدا لقتال اخر مع قريش لينالوا مثلما نال اصحابهم في غزوه بدر. مع وجود الشباب فكان الراي العام متجه ايه؟ ناحيه الخروج الى القتال خارج المدينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على الشورى واخذ برايه. خلاص طالما مجموع الناس او اغلب الناس اخذوا بان هو يخرج، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الراي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا قبل الخروج. راى النبي صلى الله عليه وسلم انكسار في سيفه، يعني سيف بتاعه اتكسر، ولكنه هزه فعاد كافضل ما كان. وراى بقرا يذبح وادخل يده في حصن حصين. شاف الثلاث مناظر دول، شاف ان هو ايه؟ السيف بتاعه اتكسر لكن رجع تاني قوي، وشاف ان في بقر بيذبح، وشاف ان هو ادخل يده في حصن حصين. فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اولتها؟ ايه تاويل الرؤيا دي يا رسول الله؟ فقال ان كسر السيف هزيمه ستصيب الجيش، والبقر الذي يذبح هو نفر من الصحابه، يعني مجموعه من الصحابه اتقتلوا، وادخل يده في حصن حصينه انه سيعود مره اخرى بعد المعركه ويتحصن بالمدينه. تمام؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بالمشوره وخلاص ادى امر بالتجهز للخروج. فندم الصحابه انهم قد ايه؟ اثقلوا على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا احنا ايه؟ ليه خلفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كنا من الاول ايه؟ سمعنا الكلام. فعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى. بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجهز بقى وخارج، قالوا له ايه؟ رجعوا تاني يقولوا له يا رسول الله ايه؟ ان شئت نقعد كما امرتنا، يعني لو انت تريد ان احنا نقعد في المدينه وما نخرجش نقعد خلاص مش مشكله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما كان لنبي إلى لبس إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبينهم. نقول لا خلاص، طالما لبسنا لبس الحرب وتجهزنا ما ينفعش نخلعه مرة تانية إلا بعد ما نقاتل. وده يعني في لمحة اللي هي العزيمة في حياة المسلم، إن دايما طالما أخذت قرار بعد مشورة وبعد تفكر وكذا ما ترجعش فيه، خلاص خدت قرار كمله الأخر، إلا أن يتبين لك أنه حرام أو ما إلى ذلك، ده موضوع تاني. لكن طالما المعطيات واحدة ما تغيرتش وخدت قرار ما ترجعش في قرارك، بقى الموضوع انتهى، تمام. لكن لو حتى أقسمت على شيء وطلع حرام فلابد أن إيه؟ تتركه وتكفر عن قسمك. لكن طالما الموضوع مسألة اجتهاد والمشورة فصلت في أمر، يبقى لازم إيه؟ تتوكل على الله وتأخذه إلى نهايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك خرج هو والصحابة. كم كان عدة جيش المسلمين بقى في هذه المعركة؟ تجهز في الجيش فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مقاتل. ده كان عدد بقى كبير جدا بالنسبة للمعارك كلها. اتكلمنا ان كل المعارك السابقة بما فيهم بدر كانت 314، واكبر معركة او غزوة اتكلمنا عنها في الفترة اللي فاتت دي كلها كانت غزوة بحران، كان 450. فده كان عدد ان يتجهز 1000 مقاتل لقتال المشركين، ده كان عدد ضخم جدا. لكن برضو كان مازال هناك ضعف في جانب ايه؟ الفرسان، فلم يكن هناك الا فارس واحد. في بدر كانوا 2، في احد 1 بس. و100 درع برضو عدد قليل، 100 درع بالنسبة ان هم يقاتلوا 3000 وان هم 1000 عدد قليل، لكن ده كان هو الايه؟ المتاح يعني. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الكتائب ل3 كتائب، كتيبة المهاجرين عليها مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه، وقسم الأنصار إلى أوس وخزرج، فكان على الأوس الحباب بن المنذر، وعلى الخزرج أسيد ابن حضير. ما دي كانت إيه؟ عدة جيش المسلمين. فهم كانوا 1300 في بداية المعركة، كانوا 1000 في بداية المعركة، ومنهم 300 من 1000 كانوا من المنافقين، لكن خرجوا إيه؟ مع المسلمين. قبل وقوع المعركة بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلته والصحابة 1000 مقاتل بالقرب من أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في المدينة وخرج. اللي راح المدينة في عصرنا يحس إن الأمور إيه؟ يعني ما بين المسجد النبوي مثلا لأحد يعني مثلا إيه؟ ربع ساعة بالعربية مثلا، وبرضه لقباء حوالي ربع ساعة، فإحنا بتهيألنا إن إحنا إيه الأمور، بس هما على عدد المسلمين وقتها ومساحة المسجد النبوي الوقت كبيرة. يعني المسجد النبوي الآن تقريبا هو ده كان المدينة، المدينة كلها ببيوت الصحابة بكذا كانت هي في مساحة المسجد النبوي الآن يعني. فمش ده المسجد بقى وحواليه البيوت، كان كل دي صحراء. فكان من المسجد لما أحد دي كلها كانت صحراء، ومن المسجد لما قباء كانت دي صحراء برضه، تمام. فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج من المسجد النبوي وبيوت الصحابة حوله إلى الأحد كان مشوار يعني، كان طريق طويل، كانوا بيمشوا على رجليهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إيه؟ العصر في المسجد، وخرج به الجيش إلى قرب أحد، فصلى المغرب والعشاء وبات ليلته وعسكر بالقرب من إيه؟ من أحد. كان المشركين أيضا وصلوا إلى قرب أحد في هذه الليلة. مشركون حاولوا إن هم يعملوا مجموعة من الحيل عشان إيه؟ ينتصروا. إيه الحيلة الأولى؟ احنا قلنا ان هم الحاجات اللي اتكلمنا عنها ان هم عملوا قياده موحده واخرجوا النساء ومش عارف عملوا كذا وكذا، كل ده ايه؟ قبل الخروج. لما وصلوا بقى عند احد عملوا حاجتين تانيين. الحاجه الاولى ان هم بعث ابو سفيان الى الانصار، تمام. احنا قلنا ان هم 3 كتائب مهاجرين وكتيبتين انصار، اوس وخزرج، فالانصار هم اغلب برضو الايه؟ الذين خرجوا في القتال يعني. بعث ابو سفيان الى الانصار وقال لهم لا حاجة لي بقتالكم، أنا ماليش دعوة بيكم ولا عايز أقاتلكم أصلا، ولكن نريد أن تخلوا بيننا وبين ابن عمنا. قال لهم أنا مش جاي أقاتلكم أساسا، أنا جاي أقاتل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، جاي أقاتل محمد اللي هو ابن عمنا ومن معه، المجموعة اللي خرجت من عندنا. فأنتوا يعني لو عايزين إيه تكفوا أنفسكم الشر وترجعوا للمدينة وسيبوه لنا إحنا إيه نتعامل معاه بقى. فطبعا الأنصار ردوا على هذه الرسالة ردا شديدا ولم يقبلوا إيه ذلك، فلجأوا لحيلة أخرى. كان في واحد اسمه أبو عامر الراهن، ده كان رجل هو أبو عامر الأوسي. أبو عامر الأوسي ده رجل من الأوس، وإحنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا أيام بيعة العقبة إن اليهود كانوا بيحدثوا دايما إيه أهل المدينة إن في أظل زمانه نبي وسيأتي ونتبعه ونقاتلكم به قتل عاد وإرم، فاكرين الموضوع ده؟ فكان أبو عامر من الذين سمعوا ذلك فظن أنه سيكون هو النبي، تمام؟ فظل يتعبد عبادة شديدة جدا جدا جدا حتى أطلق عليه أبو عامر الراهب. يبقى سموه راهب ليه أصلا؟ لأنه كان يريد النبوة، فظل يتعبد مش عبادة حب لله. ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعبد برضه في نفس الوقت، كان بيصعد الغار ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد، وأبو عامر في إيه؟ في المدينة بيتعبد، بس فارق بين عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة إيه؟ أبو عامر كان يتعبد يريد المكانة والمنزلة، مش خالص لوجه الله، ده هو عايز يبقى نبي بس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد يريد الحق، فالذي أراد الحق أخذه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أراد الإيه؟ المنزلة لم يأخذ شيء، بل ارتد عن عبادته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي أبو عامر الفاسق. شوف بقى اتقلب من إيه؟ من الراهب للفاسق. فأبو عامر الفاسق هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التحق بجيش من المشركين، فخرج لهم، خرج لأبو سفيان والجيش وقال لهم إني سيد من سادات إيه؟ الأوس، فدعوني أكلمه. يعني دي محاولة تانية، المحاولة الأولى أبو سفيان بعثهم رسالة للأنصار كلهم مرضوش، المحاولة التانية أبو عامر الراهب اللي هو بقى الفاسق خرج إلى الأوس يكلمهم. كان على الأوس مين؟ حباب بن المنذر. خرج لهم أبو عامر وأراد أن يكلمهم في أن يرجعوا ولا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا له أبو عامر الفاسق وشتموه وسبوه من البداية كده، فقام إيه راجع عارف إن هو مش هيقدر يعمل حاجة. يبقى دي إيه من المحاولات التي فعلتها قريش قبل المعركة. لكن حصل مشكلة تانية وهي عودة المنافقين. ده كل ده إحنا لسه إيه قبل المعركة. عبد الله بن أبي بن سلول إحنا كلمنا إن هو خرج بـ300 مع الألف أو من الألف اللي خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجم قبل المعركة وقام إيه راجع عبد الله بن أبي وترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعاد إلى المدينة. ليه بقى؟ لعدة أسباب. أولها أنه كان يرى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجلسوا إيه في المدينة ولا يخرجوا، فقال ترك قولنا واتبع قول الغلمان والصبيان. يعني إحنا الناس الكبيرة، وإحنا قلنا عبد الله بن أبي كان سيتوج ملكا على المدينة، فيعتبر من أعرف الناس بالحرب والمدينة وكده يعني. فبيقول يعني ترك كلامنا احنا الناس الكبار وخد كلام شوية ايه غلمان وصبيان واخذ المنافقين وعاد. طب هنا سؤال بيطرح نفسه، طب ليه خرج من البداية؟ من الاول ما كانوش خرجوا، يعني كان هو 300 منافق اللي معاه قعدوا في المدينة وما خرجوش، لكن ليه عملوا التمثيلية دي؟ يعني ليه خرجوا لحد قبل القتال يوم راجعين؟ يريدون ان يخذلوا المسلمين، كقول ايه؟ كقول الله عز وجل عن اهل الكتاب ايه؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا إيه؟ وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني دي حيلة سواء في العقائد أو في الحروب. يعني في العقائد إن يجي واحد إيه؟ يعلن إسلامه من أهل الكتاب، وبعد ما يعلن إسلامه يجي بعدها بشوية يقول لا ده أنا إيه؟ اكتشفت إن الإسلام غلط وهرجع تاني إيه؟ أرتد. ليه؟ لأن وجدت شبهات كذا وكذا، ويبقى محضر الكلام ده. فلما يقول يقوم يبص الشك في نفوس الإيه؟ المسلمين. دي حيلة ربنا ذكرها في القرآن أهل الكتاب بيعملوها أو غير المسلمين بيعملوها يعني، تمام؟ وما زالت حتى الآن، يعني حتى الآن مواقع كده فجأة تنشر يقولك معجزة مش عارف وجدنا كذا في القرآن بيتحدث عن كذا، وكلام ليس له أساس إيه من الصح، وينشر هذا الكلام نشرا كبيرا جدا، وبعد فترة 5-6 شهور ولا حاجة ما تكون إيه المسألة دي انتشرت والناس كلها عرفتها، يقوموا إيه ده المسلمين بيخرفوا وبيقولوا اي كلام، ويبداوا يبصوا ان هذه ليست معجزه وليست ايه عشان يشككك في المعجزات الثابته. هو بيخترع معجزه وينشرها، وده منتشر جدا على النت، حتى في صفحات معموله في مقاومه الايه الشائعات اللي مثل ذلك. يعني في حتى موقع اسمه الملحدين العرب او حاجه زي دي، بيعمل حاجات زي دي ومعروفه يعني حصل عليها دراسات وكلام زي كده. المهم بغض النظر ان الله عز وجل ذكر ذلك لنا في القران من 1400 سنه. وقال الطائفه من اهل الكتاب ايه؟ وقال الطائفه امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. فدي حيله في الايه؟ في العقائد. كذلك في الحروب عبد الله بن ابي اراد ان يستخدم نفس الحيله اللي هي ايه بقى؟ يخرج مع البدايه ويتجهز ويلبس لبس الحرب وياخد معاه 300 مقاتل يعني ويوري بقى الحماسه وكده وبتاع ويخرج وبعدين قبل القتال يوم ايه؟ يوم راجع. فذلك ايه؟ يزلزل المسلمين. ثلث الجيش رجع. وحتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القران فقال: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلوا والله وليهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا ايه في تفسير الايه دي بقى؟ قالوا كان في طائفتين من المسلمين بنو سليم وطائفة أخرى قبيلتين من الصحابة لما لقوا المنافقين رجعوا فكروا إنهم يرجعوا. قالوا ده شكل ما فيش قتال فعلا والمنافقين دول إيه وعبد الله بن أبي إيه عنده حق تعالى نرجع معاهم إلى المدينة. لكن الله عز وجل قال إيه؟ إذ هم الطائفتان منكم هم من المؤمنين أن تفشل يعني مع المنافقين لكن إيه اللي عصمهم؟ والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي برضو فيها قاعدة نستفيدها احنا في حياتنا. تولى الله عز وجل بالاعمال الصالحه يعصمك وقت الفتن. يعني ايه اللي عصم الناس دي وقت الفتن؟ ان هم كانوا ايه؟ اولياء لله اصلا، كانوا عباد طائعين، فلما جت الفتن رغم ان هم زلزلوا يعني خافوا وترددوا لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ عصمهم. ذم الطائفتين منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى اذا تعرف الله عز وجل بالعباده وقت الرخاء يعرفك في الشدة كما في الحديث تعرف الله إيه في الشدة يعرفك في الرخاء. يعني إيه؟ تعرف إلى الله بالعبادة في الشد في الرخاء يعرفك بتفريج الكروبات والتثبيت عند الفتن والشدائد. ده معنى الحديث. وده اللي حدث مع الصحابة في غزوة أحد الذين أرادوا أن يرجعوا دون القتال. فرجع 300 مع عبد الله بن أبي وبقي النبي صلى الله عليه وسلم والسبعمية الآخرين ينتظرون بدء القتال. فكيف بدأ القتال؟ أبو سفيان جعل على اللواء أو حملة اللواء بني عبد الدار. مين بني عبد الدار دول بقى؟ دول كانوا حملة اللواء يوم بدر. فلما انهزمت قريش يوم بدر أصابهم الخزي. فأبو سفيان عشان إيه بقى يجعل حمية، لأن طبعا الراية كانت هي من أهم الأشياء في الإيه؟ في المعركة. جعل عليها بني عبد الدار، إداهم برضو الراية. بس المرة دي بقى هو بيديها لهم، قال لهم إيه بقى؟ قال لهم إيه؟ أعطيتكم الراية وقد أصابنا الخزي بسببكم في بدر. فإما أن تكونوا مثلها، يعني قد الإيه الراية، وإما أن تخلوا بيننا وبينه. يعني تبقوا قد الراية اللي هنديها لكم يا تسيبوها لنا نشيلها احنا. فجعل عندهم ايه؟ حمية ان هم لابد ان هم ايه؟ يقاتلوا لهذه الراية. وبالفعل خرج المشركون ومعهم ايه؟ بني عبد الدار على حملة اللواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عدة قريش علم ان السلاح الاكبر في جيش المشركين هو سلاح ايه؟ الفرسان. معهم 700 فارس. والنبي عليه الصلاه والسلام معهوش الا ايه؟ فرس واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده تحليل بقى ايه عسكري لاداره المعركه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكسر ذلك، يكسر هذه القوه. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ في قاعده في الحرب ان الخيل تنضح بالنبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الخيل الخيل بطبيعته لو الحصان يعني بيخاف من النبل. ده مهما كان بقى الخيل ده من اشجع الخيل ولا اللي راكبه اشجع الفرسان، مجرد ما الخيل بتلاقي بتضرب عليها سهام بتجري. دي ايه؟ دي قاعده معروفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك سلاح اللي هو سلاح ايه؟ سلاح الايه؟ اللي هو النبل بتاع الاسهم. تمام، سلاح الرماة. وجعل عليهم عبد الله ابن ايه؟ ابن جبير. وجعله على جبل الرماة. لو الناس بتتصور عليه فين؟ في احد. ده مش جبل احد، ده ايه؟ جبل الرماة. جبل احد عالي جدا ما حدش بيعرف يطلعه. الصور اللي بتشوفوها على النت او الناس بتتصور في العمره ده جبل ايه؟ ده جبل الرومان تمام. فدايما الناس بتروحه لانه مش عالي قوي بيطلعوا عليه. ده اللي كان عليه سيدنا عبد الله ابن ايه ابن جبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه يصعد على هذا الايه الجبل اللي هو جبل الرومان، وقال له انضح الخيل بالنبل فإنا لازلنا منتصرين ما دمتم ثابتين. قال له طول ما انت فوق وثابت في مكانك هنفضل احنا بننتصر، لانه ما يهجموا هتنضح الخيل بالنبل هيتبقى لنا احنا ايه المشاة هنقاتلهم ننتصر عليهم. فقال له انضح الخيل بالنبل فإنا ما زلنا منتصرين او ظاهرين ما دمتم ثابتين. وقال لهم يعني في اوضح الاوامر، قال لهم الكلام بشكل ايه واضح جدا، قال لهم لا تغادروا مكانكم وان رايتمونا تخطفنا الطير. لو شفتونا كده من الدبح والطيور نازله بتاكل الجثث بتاعتنا ما تنزلوش. وان رايتمونا نغنم فلا تنزلوا، وان رايتمونا نقتل فلا تنزلوا حتى ارسل اليكم. كلام واضح جدا، لا تنزلوا لا في نصر ولا في هزيمه ولا في غنيمه، سواء شفتونا بننتصر او بننهزم او في غنيمه اوعوا تنزلوا حتى ارسل اليكم. حاله واحده بس اللي تنزلوا اللي هي ايه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم يقول لهم انزلوا خلاص احنا المعركه انتهت. وبالفعل بدات المعركه. قبل المعركه في واقعه كده ظريفه احب نذكرها، يعني ان في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الايه الغلمان، يعني اي طفل صغير جاي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرضى ايه يحارب. فلما جاء يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم ايه جاله رافع ابن خديج، سيدنا رافع كان ايه من الغلمان، وكان يضرب بالنبل. فجه في بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم رده، فجه مره ثانيه ايه في احد، فلحاجه النبي صلى الله عليه وسلم للايه للرماه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز، قال له خلاص تعالى طالما انت بتعرف ايه ترمي بالنبل واحنا محتاجين ناس رماه، ويطلع ايه مع سيدنا عبد الله بن جبير على الايه الجبل. فلما اجازه النبي صلى الله عليه وسلم جاء سمره ابن جندب، ده برضه ايه غلام صغير من غلمان الصحابه. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه لما رددتني واجزت رافع وانا اسرعه؟ قال له ده انا اقوى من رافع، فاذا كنت هتجيز رافع يبقى تجيزني انا كمان، انا كمان عايز ايه اجاهد. شوفوا يعني فداء وتضحيه الصحابه ان هم كانوا مش مكلفين اصلا، يعني مش مكلفين بالقتال بس هم عايزين يشاركوا في الاجر وفي الجهاد في سبيل الله هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يتصارعان، قال له خلاص ايه هنعمل بينكم صرعه كده، ولو انت يا سمره غلبت رافع هاخدك انت كمان. فبالفعل ايه صرع سمره رافع واجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا الاثنين ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصدر الاوامر وبدات المعركه بايه بقى بهجمه شرسه جدا من جيش المشركين. بدات المعركه ان المشركين هم اللي ايه انطلقوا في القتال، وكان على رأسهم أول ناس كان عندها حمية جدا جدا للقتال كانوا مين؟ حملة اللواء اللي هم بني عبد الدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل على بداية الجيش أو على مقدمة الجيش مجموعة من أكابر وشجعان وأسود الصحابة. مين بقى؟ سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا حمزة، سيدنا علي، سيدنا سعد، سيدنا عبد الله بن جحش، سيدنا الزبير، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فجعلهم في مقدمه الجيش. فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل على الصفوف الاولى مجموعه من كبراء وشجعان الصحابه زي ما قلنا سيدنا ايه عمر بن الخطاب، سيدنا حمزه، سيدنا ابو بكر، سيدنا سعد، سيدنا الزبير، سيدنا عبد الله بن جحش. جعل هؤلاء على بدايه الصفوف حتى ايه يقتحموا القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال لهم الحديث المعروف ان روح القدس قد نفس في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. ده طبعا الحديث احنا عارفينه، بس في الموقف ده له واقع اخر. النبي صلى الله عليه وسلم قاله امتى؟ عند التحام الصفوف. قال لهم اعرفوا ان مفيش حد هيموت ناقص عمر ولا ناقص رزق، معنى الكلام يعني. فما تفكرش ان انت ايه؟ انهزامك وانخزالك عن القتال سياتي لك به عمر زائد او رزق زائد، واقدامك وشجاعتك لن تضيع من رزقك ولا من عمرك، الاجل مكتوب. فانطلقوا الى جنه عرضها السماوات والارض. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه او سيفا له وقال من يأخذ هذا السيف أو من لهذا السيف؟ فاجتمع مجموعة كبيرة جدا من الصحابة عايزين إيه؟ ياخدوا السيف. فقال بحقه. فعمت الناس إيه منزلة إيه؟ ما عدا واحد اللي هو إيه؟ سيدنا أبو دجانة. قال وما حقه يا رسول الله؟ إيه الثمن بتاعه؟ قال أن تضرب به حتى ينثني أو ينكسر. ما تاخده ما تسيبوش إلا إيه؟ ما يتكسر فيه. تمام؟ فأخذ أبو دجانة السيف وفي أثناء المعركة يعني كما سيأتي معنا أنشد قائلا أنا الذي عاهدني خليلي وأنا بالسفح لدى النخيل ألا أبيت الليل في القيول أضرب بسيف الله والرسول. أنا الذي عاهدني خليلي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ تكذب بالعهد إن هو إيه؟ يقاتل به. أنا الذي عاهدني خليلي وأنا بالسفح لدى النخيل سفح جبل أحد ألا أقوم الدهر بالكيلولي اللي هو إيه؟ كيلولي اللي هو مؤخرة الجيش يعني مش هرجع ورا هفضل فين؟ قدام. ألا أقوم الليل بالكيلولي أضرب بسيف الله ورسوله هفضل في المقدمة بضرب إيه؟ بالسيف اللي النبي الدهون ده مين؟ سيدنا أبو دجانة. وفي أثناء التحام الصفوف سيدنا أبو دجانة ربط عصابة حمراء وكان إذا ربطها تسمى عصابة الموت. لما كان بيربط الإيه؟ العصابة الحمراء دي يعرفوا إن اللي هيقابله هيقتله. تمام؟ وجاهد رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد بدأ القتال بهجوم المشركين وعلى رأسهم زي ما قلنا مين؟ حملة اللواء اللي هم بني عبد الدار. فانقض عليهم المجموعة اللي هي الإيه؟ الأول من جيش المسلمين اللي فيهم مين؟ الزبير وعمر وحمزة الناس اللي احنا ذكرناهم دول. فكان أول واحد يقتحم هؤلاء كان مين؟ سيدنا الزبير. فقفز الزبير قفزة فوسب على جمل طلحة العبدري اللي هو أكبر واحد في مين؟ في بني عبد الدار اللي كان مع اللواء. يعني سيدنا الزبير جرى وأنطط إيه؟ على الجمل فوق. فجلس بجواره النطط جنبه على الجمل وقام واخده ايه ونزل به وقتله. فده كان اول واحد ايه يقتل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ان لكل نبي حواري وحواري الزبير. يعني كل نبي له ايه نصير ونصيري هو مين؟ الزبير. فالزبير كان اول من ايه من قتل في هذه المعركة. يبقى اول واحد قتل هو مين؟ طلحة العبدري. واللي قتله مين؟ سيدنا الزبير. ده أول واحد من حملة اللواء. فسقطت إيه الراية فأمسكها الثاني. ثاني واحد من بني عبد الدار مسك الإيه الراية. فانقض عليه مين؟ حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فضربه ضربة بالسيف على عاتقه خلعت يده وكتفه إذ كتفه اتخلعه وشقت صدره إلى سرته وخرجت رئته. تمام؟ يبقى ثاني واحد إيه سيدنا حمزة ضربه ضربة كسر له الضلوع كلها لحد ايه السره ووقع مات خلاص. ده ايه الثاني. فقام الثالث فضربه سعد ابن ابي وقاص. كان سيدنا سعد من ايه الرماة كان يرمي كما سياتي معنا في نهايه المعركه ارمي سعد ايه فداك ابي وامي. فسيدنا سعد ضربه ايه بالسهم في عنقه فمات. ده الثالث. الرابع قتله عاصم بن ثابت ايضا بالسهم. والخامس قتله الزبير. والسادس قتله طلحه. ثم قتلوا جميع من بقي من بني عبد الدار. يبقى ايه المجموعه الاولى دي دخلت خلصت المعركه موتوا كل ايه كل بني عبد الدار. وهذا الذي نزل فيه قول الله عز وجل ايه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. حس هو القتل. تمام؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى صدقكم الوعد ان انتم بداتوا المعركه متوكلين على الله وصادقين في الجهاد في سبيل الله فنصركم الله وقتلتوهم كلهم. بني عبد الدار خلصوا وكده تعتبر المعركه خلصت اصلا. الرايه سقطت وحمله الرايه كلهم اتقتلوا. كان سقوط الرايه معناه بدايه الانهزام. فلما حدث ذلك وقعت الرايه وقتل جميع بني عبد الدار فر المشركون بداوا ان هم ايه يرجعوا لورا. فانقض عليهم المسلمون كل واحد بقى ايه يقتل كما يستطيع. الاول زي ما ذكرنا كده سيدنا ابو دجانه ربط العصابه الحمراء وجعل يقتل فيهم. خرج حمزه رضي الله عنه وارضاه فجعل يهد فيهم هدا لا يقف له احد وقال امت امت. ده كان شعار متفقين عليه امت يعني موت يعني. قال امت امت وخرج يقتل فيهم فلا يقف له احد. ولكن في هذه اللحظه سيدنا حمزه كده منطلق جه مين بقى اللي كان متربص له؟ وحشي. سيدنا وحشي الذي اسلم بعد ذلك. وكان وحشي غلام لمين؟ لسيدنا جبير بن مطعم. سيدنا جبير اسلم بس متاخر بعد الفتح او في عام الفتح يعني. فسيدنا جبير كان قتل عمه طعيمه. جبير بن ايه؟ ابن مطعم. مطعم له اخ اسمه ايه؟ طعيمه. هما كان دايما الاخوات لهم ايه؟ زي عمرو بن الحضرمي وعمرو بن الحضرمي، تلاقي اسمهم شكل بعض جدا. فكان مطعم وطعيمة، تمام؟ فجبير بن مطعم كان قتل عمه طعيمة فين؟ في بدر. فقال لوحشي: إن أنت قتلت حمزة فأنت حر. لأنه إيه؟ حمزة اللي كان قتل كان قتل إيه؟ عمه، تمام؟ فقال له: إن أنت قتلت حمزة فأنت حر. فوحشي بيقول إيه؟ فاختبأت بشجرة، بيقول رحت ساعة المعركة ورحت إيه ورا شجرة، ليس لي هم إلا حمزة. هو ملوش دعوة بالقتال، هو عبد أصلا، ما يلزموش موضوع قريش ده بحاجة، ولا إيه نسبهم ولا شرفهم، هو يلزمه إيه؟ إن هو يأخذ حريته. وكانت هند بنت عتبة قصة معروفة إيه، أرادت أن تأكل من كبد حمزة لأنه هو الذي قتل عتبة بن ربيعة، تمام؟ وقالت له: إن أنت قتلته أعطيتك وزن حربتك ذهبا. يبقى هند بنت عتبة قالت له: هديك الحرب ذهب. وجبير بن مطعم قال له إيه؟ هتبقى حر. يبقى إذن حريته وحياته وماله متوقفة على مين؟ قتل حمزة. فهو رايح إيه؟ لهذا السبب فقط. فيقول: فرأيت حمزة يهد في المشركين هدا، فاختبأت له ورماه وحشي بالحربة فدخلت تحت سرته وخرجت من بين رجليه رضي الله عنه وارضاه. فلما رماه هذه الرمية التفت إليه، هو رمى سيدنا حمزة وهو مشغول بالقتال، فالحربة جت إيه بالمنظر ده. فقام سيدنا حمزة التفت إليه وانطلق نحوه، فرعب حبشي وحشي ووقف مكانه لا يستطيع الحركة. قال: بس ده إيه هيموتني. ولكن إيه سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه مات قبل أن يصل إلى وحشي، يعني جرى ناحيته عشان إيه يقتله، ولكن إيه وقع ومات رضي الله عنه وارضاه في هذا المكان. يبقى ده قتل إيه وحشي لحمزة رضي الله عنه وارضاه. وخلص انهزم جيش المشركين، النبل بتنضح، الخيل خيالة مش عارفين يدخلوا المعركة، حملة الراية كلهم اتقتلوا، المشاة عمالين بيتصفوا واحد ورا الثاني، خلاص المعركة تعتبر انتهت. فخرج خالد بن الوليد بالخيل أو بالفرسان إلى خارج الوادي، خرج بره كده. في هذه اللحظة شعر المسلمون بالانتصار، فعملوا إيه؟ فعلوا مثل ما فعلوا في بدر. قلنا في بدر كان حصل إيه في نهاية المعركة؟ اتقسموا ثلاث فرق، فرقة حمت النبي عليه السلام، فرقة حمت الغنائم، وفرقة خرجت في إسر الإيه؟ المشركين تطاردهم. نفس الموضوع حصل في إيه؟ في أحد، لما لح لهم النصر أو متقسمين ثلاث إيه؟ مجموعات، مجموعة حول النبي عليه السلام، مجموعة حول الغنائم، مجموعة خرجت إيه؟ تطارد المشركين، تمام؟ في هذه اللحظة قام الرماة وقالوا: الغنيمة الغنيمة، انتهت المعركة، تمام؟ قالوا: خلاص المعركة انتهت، تعالوا إيه ننزل نأخذ الغنائم مع إخواننا الذين يحرسون الغنائم. فاستأذنوا سيدنا عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه فلم يأذن له، قالوا: عايزين ننزل نشارك المسلمين في الغنائم إخواننا؟ قال لهم: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نتحرك، سواء انتصروا اتهزموا غنموا إحنا ذبحنا. فخالفوا أمر عبد الله بن جبير متأولين أن المعركة قد انتهت، ونزلوا إلى الغنائم. كان مين اللي شافهم بقى في هذه اللحظة؟ سيدنا خالد بن الوليد، وكان يومئذ على الشرك، بيخرج من الوادي فرأى الرماة وهم ينزلون من على جبل الرماة، فالتف مرة أخرى وصعد جبل الرماة. ما هي كانت اللي حامل الجيش إيه؟ الرماة، هم اللي مغطينهم بالإيه؟ بالرمي بالأسهم. فصعد سيدنا خالد بالفرسان على جبل الرماة وقتل جميع الرماة من تبقى منهم، ونزل إلى ساحة المعركة يقتل في المسلمين. ففي هذه اللحظة أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وفي روايات أن الذي أشاع ذلك هو الشيطان، نادى بأعلى صوته: قتل محمد وأدركوا أخراكم. قال لهم إيه؟ الشيطان اللي قال قتل محمد وأدركوا أخراكم، يعني في ناس جاية تقاتلكم منين؟ من وراء. فعاد الصحابة الذين خرجوا في إسر الإيه؟ المشركين. نحن هم ثلاث أقسام: قسم عن النبي عليه السلام، قسم حوالين الغنائم، قسم فين؟ خرج يطارد المشركين. لما سمعوا إنكم قد أتيتم من أخراكم رجعوا. فالتقى المسلمون، الناس اللي هي حول الغنيمة، مع الناس اللي هي جاية، فقتلوا بعضهم البعض. المسلمين بدأوا يقتلوا في بعض ولا يدري أحدهم من يقتل، حتى أن قتل في هذا الموقف مين؟ والد سيدنا حذيفة ابن اليمان سيدنا حذيفة اللي بيروي هذا الحدث أنه رأى أبوه والمسلمون يذهبون إليه فقال أبي أبي لا تقتلوه، ولكنهم لم يسمعوه وقتلوه، فقال غفر الله لكم. تمام، فحدث اضطراب في صفوف جيش المسلمين، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما بلغت هذه الإشاعة المسلمين وضعوا جميعا السيف إلا قليلا. ساعة ما سمعوا بقى احنا تهزمنا والنبي صلى الله عليه وسلم قتل، كلهم ايه؟ رموا السيوف، اغلب الايه المسلمين الا مجموعه اللي هي حول النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى باعلى صوته هلموا الينا، وده اللي في القران ايه؟ والرسول يدعوكم في اخراكم. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ان ياتوا، فاللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حاوط النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يحميه. في هذا الموقف تجلت يعني شجاعه وثبات سيدنا مين؟ انس بن النضر. سيدنا أنس كلمنا عنه قبل كده بعد بدر، سمع عن كرامة الشهداء فقال إيه؟ لأن أراني الله عز وجل مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع. فسيدنا أنس بن النضر على هذه الحال رأى المسلمون قد وضعوا السيف والمشركون يقتلون في المسلمين قتلا، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء اللي هم المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وخرج مقاتلا. فلقاه سيدنا سعد فقال له ما تفعل يا أنس؟ رحت فيه؟ قال له يا سعد واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فخرج سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه يقاتل في اتجاه جبل أحد، يقاتل المشركين الذين عادوا مع سيدنا خالد، فقاتل حتى قتل. فوجدوا في جسده بعد أن مات 70 ضربة، ما بين ضربة بسيف أو طعنة بسيف أو ضربة برمح أو رمية بسهم، يعني لقوا أسهم ورماح وسيوف اتقطعت عليه، فلم يعرفوه إلا من بنانه رضي الله عنه وأرضاه. وقيل أن نزل فيه قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. عشان ما أطولش عليكم، نهاية المعركة إن مجموعة من الصحابة التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وهجم المشركون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت هؤلاء. كان منهم سيدنا طلحة ابن عبيد الله، وسيدنا أبو طلحة أنصاري، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. دول المجموعة اللي كانوا إيه حول النبي عليه الصلاة والسلام، ومجموعة من الأنصار حوالي 7 أو 8. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يردهم عنا وله الجنة؟ فخرج الأنصار، بدأ الأنصار هم اللي يخرجوا هم السبعة، فخرج الأول فقتل، والثاني فقتل، والثالث، السبع كلهم كل واحد يخرج فيقتل. حتى وكان كل مرة يستأذن مين؟ سيدنا طلحة بن عبيد الله، كل مرة يقول يا رسول الله أخرج أنا، يقول له لا، يخرج الأنصاري فالثاني فالثالث، حتى خرج السبعة وقتلوا جميعا. حينئذ استأذن سيدنا طلحة ليخرج ليذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف سيدنا طلحة يتلقى الأسهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار ظهره كالقنفذ. عارفين القنفذ اللي هو ظهره مليان شوك؟ سيدنا ايه طلحه ظهره اتملى بالايه؟ بالاسهم. حتى انه رضي الله عنه وارضاه وهو على هذه الحال اذ جاء سهم اغرب، يعني جاي من ايه؟ من الجنب يعني، فرفع يده فتلقاه في يده حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، فشلت يده، فقال حس حس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه. ده سيدنا ايه طلحة. وفي هذه الأثناء جاء عبد الله بن قبئة وحفر حفرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعود بظهره إلى الوراء عند هجوم المشركين سقط فيها صلى الله عليه وسلم، وارتطم وجهه الشريف بصخرة فكسرت رباعيته اللي هي 4 سنين اللي قدام. وجاء عبد الله بن قبئة فضربه على رأسه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، فدخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وشج رأسه. شج رأسه يعني ايه؟ حصل جرح في رأسه او فلق يعني في الجمجمة، ودخلت حلقات المغفر. المغفر ده اللي الخوذة، تمام؟ الخوذة كان بيبقى لها حلقات يعني حتة حديدة يمين وشمال تحمي الوجه اذا جاءت ضربة من الجنب، تبقى الخوذة كده ولها حتتين حديد كده. فلما جاء عبد الله بن قمئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف، دخلت الخوذة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فشقت رأسه ودخلت الحديدتين في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وظل سيدنا طلحة والصحابة يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب المشركون. وكان يقول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إذا ذكر أحد ذكر طلحة، كان اليوم كله لطلحة. اليوم ده كان إيه؟ سيدنا طلحة هو اللي إيه أكتر واحد دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلما انصرفوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف من المكان الذي هو فيه، فكان عليه أن يصعد الجبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعب لا يستطيع أن يتسلق هذه الصخور. فكان سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يجلس على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد على ظهره، ثم يصعد على الصخرة، ثم يصعد على ظهر طلحة، ثم على الصخرة التي تليها، حتى خرجوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء سيدنا أبو عبيدة بن الجراح ووجد حلقات المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يخرجوها فما استطاعوا، فأخرجها سيدنا أبو عبيدة بأسنانه فتكسرت أسنانه، فكان أهتما، وكانوا لا يرون أهتما جميلا، حتى كان أبو عبيدة فكان أجمل رجل على ما أصابه من الهتن، يعني سنة ما كسرت ازداد جمالا، لكنه إيه كسرها في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحرقوا هذه الجروح بخرقة وضعوها في النار حتى يقف النزيف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم كما في سورة آل عمران، قال إيه: كيف يفلح قوما شجوا نبيهم، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء إن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس لك من الأمر شيء. فهذه الآية أنزلت في هذا الموقف، وبذلك انتهت المعركة، وعاد الصحابة إلى المدينة بعد أن قتل 70 من الصحابة في غزوة أحد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطاردهم في غزوة حمراء الأسد، إن شاء الله نتكلم عنها بعد أسبوعين إن شاء الله، الجمعة الجاية القادمة سنكون في عمرة بإذن الله، وإن شاء الله بعد إيه أسبوعين نكمل ما بعد أحد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.